بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صفة الصلاة. أيها الإخوة، الفقهاء حينما يتكلمون في كتب الفقه يذكرون أركان الصلاة، ويذكرون ما تجزئ به الصلاة، ويذكرون صفة الصلاة، أي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها صلاة المؤمن. فهنا الكلام عن صفة الصلاة. صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث هو حديث عظيم وله شأن عند الفقهاء، ويسمى بحديث المخطئ في صلاته. فنبينا صلى الله عليه وسلم علم الرجل الذي دخل وصلى وكانت صلاته غير تامة، فعلمه بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الإنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء، يأتي به كاملا تاما، ثم استقبل القبلة. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فكبر، أن الإنسان يأتي بتكبيرة الإحرام، وهذه تكبيرة الإحرام عظيمة جدا. فمهما كنت تفكر بالشهوات أو بالملذات أو بحطام الدنيا الفاني أو بالمال، فربنا جل جلاله أكبر وأعظم وأجل. ولما يكون الأمر كذلك ينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله كما ينبغي، فهو الأكبر وهو الكبير وهو أكبر من كل كبير. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الذي جاء هنا مطلقا قد قيد بوجوب قراءة سورة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ركوع، ومع الركوع الطمأنينة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يرفع الإنسان من الركوع، والركوع هو استعداد للسجود وهو ذل لله تعالى. والمرء لما يذل لله تعالى سيدعو في سجوده. وإذا كان الإنسان ساجدا فهو قريب من ربه وهو أهرى أن يستجاب له. والركوع أيضا قرب من الله تعالى، ولذا يقول الإنسان بعد الركوع لما يرفع ويعتدل: سمع الله لمن حمده، أي استجاب إجابة قبول. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، سجود. ويضع الإنسان يعني أهم أعضائه على الأرض، يضع سبعة أعضاء على الأرض، ويضع رأسه بين يديه، ويضع اليدين والركبتين والقدمين، ويضع الرأس في مواطئ الأقدام وفي إزاء القدمين ذلا. ولذا الركوع مرة بالركعة، أما السجود فهو مرتان. وكلما ذل الإنسان إلى ربه وعاد إلى حيث كان، إلى الطينية، وعرف نفسه، الفقه عرفه أبو حنيف بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، الإنسان بالسجود يعرف من أين كان، ما كان شيئا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم ذكر إني جاعل في الأرض خليفة، ثم خلقه الله تعالى من طين، ثم خلق منه زوجه، ثم الذرية، وهكذا. فالإنسان بسجوده يستذكر ماذا كان، ويستذكر علو الرب. ولذا الإنسان وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلوس بين السجدتين. والإنسان لما كان في موطن ذل فهنا يستحب الدعاء بين السجدتين، ويدعو المرء لنفسه بالمغفرة. فالجلوس بين السجدتين هي حالة رجاء وطلب من الله تعالى. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجود الثاني. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذا لا شك أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء فإنه يقصده ويتوجه إليه في أغلب أحيانه، فيكون يعني متوجها إليه. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، وهذا يختلف باختلاف موارد الناس وهواياتهم ودياناتهم وغيرها. تجد بعض الناس فتنوا بمشروب، وبعض الناس قد فتنوا بمحبوب ونحو ذلك. ولكن أعظم المحبة محبة الله والعمل في خدمة أوامر الله تعالى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، يطلب بلسان حاله قبلة من أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله، كما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حتى أنزل الله تعالى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وبهذا جاء الأمر باستقبال بيت الله الحرام في الصلاة. إذن فلنستشعر هذا الحب وهذه العظمة وهذا التكريم والتعظيم عند كل صلاة نتجه بها إلى بيت الله الحرام. إذن التوجه إلى البيت الحرام أمر تمناه النبي صلى الله عليه وسلم ورجاه وأراده وأحسن الظن بربه، فكان ينظر إلى السماء منتظرا الوحي بتغيير القبلة. وقد جاء في السنة تعظيم القبلة لأنها جهة المواجهة مع ربنا تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، شق ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سعى إلى هذا الأمر وإلى تغييره. ولذلك ينبغي على الإنسان أن تكون له مبادرة، يبادر المرء في هذا الأمر، ويسعى الإنسان لأن يغير بنفسه. قل فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة. طبعا هذا شك من الراوي. فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. إذا الإنسان لا يبزق تجاه القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، قام بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: قال المهلب: فيه إكرام القبلة وتنزيهها، لأن المصلي يناجي ربه، فواجب عليه أن يكرم القبلة مما يكرم منه، يعني مما يكرم منه المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه. بل قبلة الله تعالى أولى بالإكرام. وقال طاووس، اللي هو طاووس بن كيسان اليماني المتوفى عام 600: أكرموا قبلة الله ولا تبزقوا فيها. وأبان صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن معنى نهيه عن البزاق في القبلة إنما هو من أجل مناجاته لربه عند استقبال القبلة في صلاته. ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتوجه إلى رب الأرباب وملك الملوك وتتنخم في توجهك، وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجه إليه. إذن ربنا جل جلاله في قبلة العبد، فعلى العبد أن يستقبل القبلة بالخشوع والخضوع والذل والرجاء لله تعالى. والتكبير، طبعا نكبر ولا يجزئ شيء من الأذكار تنعقد به الصلاة غير التكبير: الله أكبر. وذلك استشعارا لعظمة من وجهنا إليه وجوهنا، وكما وجهنا الوجوه فلنوجه القلوب إلى الكبير. إذن فلنترك كل ما هو دون الكبير وراء ظهورنا، ولنستحضر عظمته وكبرياءه وهو يخاطبنا في صلاتنا، وكما سيأتي، باعتبار أن الإنسان حينما يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبدي، الحديث سيأتي. والتكبير هذا لا يجزي إلا قياما. فأنت لو فرضنا جئت وجدت الإمام ساجد أو راكع وأردت أن تركع معه، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم تركع أو تسجد على حسب حال الإمام. فلا بد من الإتيان بالتكبير وأنت في حال القيام، ولا يرخص إلا لأصحاب الأعذار. وذلك من تمام الإنابة والخضوع لرب وسع كرسيه السماوات والأرض. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. إذن الدليل على وجوب أداء التكبير قيام قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وروي عن مجاهد أنه قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول الركود، يعني طول القيام، وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. كان العلماء إذا قام أحدهم إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره، أو يقلب العصية، أو يلتفت في الصلاة، أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. فالإنسان إذن يقبل إلى الله تعالى بقلبه وقالبه، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن قائما أيضا، وذلك مناسب لكلام ربنا تعظيما له وتكريما. لذلك نهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، ونهي عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، لأن الركوع والسجود موطن ذل لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يكون في موطن ذل ينبغي عليه أن لا يقرأ القرآن في هذا الموطن. وحتى أنت لما تدعو، يعني لو فرضت سائل تقول: اللهم إنك قد قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. حتى هذا ادعوني أستجب لكم بنية القراءة لا تقرأه أنت راكع ولا وأنت ساجد. إذن عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال بدر الدين العيني: فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن القراءة في حالتي الركوع والسجود؟ قلت: الذي يلوح لنا في هذا المقام هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأمة عن انقطاع الوحي بوفاته، وعزاهم عن مبشرات النبوة، ثم نبههم على جلالة قدرها ما هو تارك فيهم من الوحي المنزل، وهو الكتاب العزيز الذي لم يؤت نبي مثله، بقرينة مستكنة في صيغة النهي، وذلك أن الركوع والسجود من باب الخضوع، وأمارات التذلل من العباد لجلال وجه الله الكريم. فنهى أن يقرأ الكتاب الكريم الذي عظم شأنه وارتفع محله عند هيئة موضوعة للخضوع والتذلل، ليتبين لأولي العلم معنى الكتاب العزيز، وينكشف لذوي البصائر حقيقة القرآن الكريم. إذ الإنسان لما يعلم هذا يستشعر عظمة القرآن وأنه كتاب مرفوع، فهو مرفوع بأيدي الملائكة، وهو مرفوع لا نضعه على الأرض، ومرفوع رفعة معنوية لا نقرأه ونحن في حال الركوع ولا في حال السجود ونحو ذلك من المواطن. ثم ينحني متواضعا لله، معظما له، خاضعا لأمره، راكعا بجوارحه وقلبه حتى يطمئن راكعا. الطمأنينة لا بد منها، والطمأنينة سكون بعد حركة، أي حتى تستقر أعضاؤه وهو راكع. هذا هنا أي حتى تستقر أعضاؤه وهو راكع، هذا بمثابة تعريف للطمأنينة في الركوع. فإنه إن هوى للركوع ثم رفع مباشرة من دون أن يمكث بمقدار ما تستقر أعضاؤه فإنه لم يطمئن، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال البغوي في الحديث: دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، وهذا مناسب لتعظيم الرب سبحانه. ثم يرفع قائما، وهذا فيه جمال ولطف، هو الفصل بين الركوع والسجود بقيام لتتميز الأركان، ثم يخر ساجدا لله تعالى ويمكن أعضاءه من السجود. عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. طبعا الإنسان لا يكف الشعر ولا يكف الملابس وهو يصلي، لأن هذا فعل، فإذا فعل الإنسان هذا في صلاته فقد قصر، فينبغي على الإنسان أن يهتم غاية الاهتمام، وأن يحذر أن يسيء في صلاته، وأن يحذر الإنسان أن يسيء في صلاته. نعم. وهكذا ينبغي على الإنسان. إذن ثم ذكر الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، فيعطي كل عضو من أعضائه حقه، فيمكن جبهته وأنفه على الأرض، وهي أشرف أعضاء البشر، تواضعا لرب البشر ولرب العرش، وتذللا لعظمته، وطاعة لأمره، ورجاء لرحمته، وخوفا من عقابه، وأن يسجد معه يداه وركبتاه ورجلاه. وفي هذا الموطن يكون الإنسان بأخفض ما يكون جسما، لكنه بأرفع وأعلى حالا، وأقربه إلى خالقه ومولاه، كما قال تعالى: واسجد واقترب. فبالسجود يكون القرب من الله تعالى. فدل هذا على أن العبد كلما زاد تواضعه وخشوعه وخضوعه لله تعالى، كلما رفعه الله وزاده قربا إليه. وقد صح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. إذن على الإنسان أن يكثر من الدعاء في السجود. والسجود أيها الأخوة يتكرر في الركعة الواحدة مرتين، على خلاف الركوع، فإنه لا يؤتى به إلا مرة واحدة. وقيل في حكمة هذا: إنما هو ترغيم للشيطان، فهو أمر بالسجود فلم يسجد، ونحن نسجد مرتين طاعة لله وترغيما له. طبعا هذا فيها ملمح مهم جدا، على أنك في كل طاعة تعملها طاعة لله ومخالفة لعدوك. وربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك جميع الطاعات هي معاداة للشيطان. وقيل: بل ذلك لفضل السجود وما فيه من القرب من الله، والتزود من فضله وغفرانه، فأراد الله بحكمته ورحمته بعباده أن لا يحرمهم من هذا الفضل العظيم، فشرع لهم تكرار السجود لزيادة الفضل والقرب. وقال غيره: السجدة الأولى بمثابة الامتثال لأمر الله، والثانية بمثابة الشكر، باعتبار الشكر على التوفيق أن الله قد وفق لهذا. وقال آخرون: الأولى شكر لله تعالى على نعمه، والثانية لدوام تلك النعم على العبد. والله أعلم. ثم شرع بعد ذلك الجلوس بين السجدتين لتمييز السجدتين عن بعضهما، وليتذكر العبد كيف كان حاله قبل الجلوس من القرب من الله والأنس به، وكيف أنه سيرجع إلى تلك الحالة مرة ثانية. ثم شرع للعبد الجلوس للتشهد حين اقترب العبد من نهاية صلاته وأقبل على الانصراف منها. شرع له أن يجلس الجلسة الأخيرة ليلقي التحية على ربه، مستأذنا بالانصراف من هذه العبادة العظيمة، ومقرا له الألوهية، وموحدا له، وشاكرا لله سبحانه وتعالى على توفيقه. فربنا جل جلاله قد وفق العبد للقيام بهذا الأمر. فالإنسان يشكر ربه على هذا. نعم. ثم بعد ذلك يسلم على يمينه وشماله. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال المروزي رحمه الله: فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله، لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير ثم الثناء على الله تعالى، وهي قراءة فاتحة الكتاب، وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء. وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والتكبيرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك توحيد لله وتعظيم له، وختمها بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة. وركوعها وسجودها خشوعا له وتواضعا، ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع، ورفع الرأس تعظيما لله وإجلالا له، ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذللا له وإذعانا لعبوديته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.